بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. كثيرا ما يضرب المثل لحياة ابن آدم وبقائه في الدنيا بالنبات الذي أنبتته الأرض. كثيرا ما يضرب المثل لبني آدم وقد أخرجوا من بطون أمهاتهم كالنباتات التي أخرج الله تبارك وتعالى من الأرض. فنبات الأرض يخرج وينمو رويدا رويدا ويصبح ذا منظر بهيج، ثم بعد ذلك يؤول إلى الأفول والذهاب والتكسر، وكذلك حياة بني آدم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ونحو هذا المثل المضروب هنا ضرب في سورة الكهف وأيضا ضرب في سورة الحديد على نحو مشابه لهذا النحو الذي نحن بصدده. وقد أشير إلى هذا المعنى إلى تقلب بني آدم في الأطوار في قول الله عز وجل: لتركبن طبقا عن طبق، أي لتمرن بكم يا بني آدم الأحوال حالا بعد حال بعد حال، فلن تثبت أموركم على حال واحدة، ففي بدايتكم أنتم ضعفاء ثم يقوى ساعدكم ثم بعد ذلك تردون إلى أرذل العمر ثم بعد ذلك مالكم إلى القبور ثم البعث والنشور. وقال تعالى أيضا: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فاستفيد من هذه المعاني كلها، سواء المعنى الذي أشير إليها هنا أو الذي أشير إليه في سورة الحج أيضا: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموت وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. فكما أحيى الله الأرض الميتة أيضا يخرج الله من في القبور، كما قال: إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. كل هذه المعاني يستفاد منها أن حالنا تتقلب، ومن ثم لزمنا أن نغنم من صحتنا لمرضنا ومن شبابنا لهرمنا ومن غنانا لفقرنا ومن دنيانا لأخرانا. فحالك لا تدوم لك يا ابن آدم، فإن كنت الآن معافى فغدا ستمرض، وإن كنت الآن قويا فغدا ستضعف، وإن كنت الآن أيضا معافى غدا ستبتلى. فخذ من شبابك لهرمك ومن غناك لفقرك ومن صحتك لمرضك ومن دنياك لأغراضك، حتى إذا حيل بينك وبين العمل الصالح ثبت لك أجره ودام لك ثوابه. فالله يقول في كتابه الكريم: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، أي لما رددناه أسفل سافلين انقطع عمله وضعف عمله، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فأجرهم دار عليهم. فالعبد إذا مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذا كنت تعمل يا ابن آدم عملا صالحا فحيل بينك وبينه لعارض من مرض أو سفر أو ضعف كتب لك الأجر الذي كنت تعمل وأنت صحيح قيم. قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، أي غير مقطوع. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فحتى يجري لك ثواب عملك إذا مرضت أعمل في صحتك عملا صالحا، حتى يجري لك ثواب عملك إذا تقدمت بك السنون قدم عملا صالحا في شبابك تدوم لك الأجور ويثبت لك الثواب. قال تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أي ظن أهلها أنهم يستطيعوا فعل أي شيء يريدونه، وكان هذا أو شيء منه حاصل الآن، يظن الناس أنهم توصلوا إلى كل ما يريدون، وسيأتي عليهم زمان يقوى فيه هذا الظن، لقوله تعالى وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أي قادرون على فعل ما يشاءون فيها. فإذا وصل هذا الأمر إليهم ووصلوا إلى هذه الحال أتى أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناه حصيدا كأن لم تغن بالأمس. ما الأمر الذي أشير إليه بقوله تعالى أتاها أمرنا؟ قال فريق من العلماء ذاك النفخ في الصور، ذاك النفخ في الصور. وقال العلماء وهل النفخ نفختان أو ثلاث نفخات؟ قولان لأهل العلم، أحدهما أن النفخ نفختان لقوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فهذا دليل من قال إن النفخ نفختان، نفخة الصعق ونفخة القيام لرب العالمين. قال آخرون إنها ثلاث نفخات، نفخة الفزع ثم نفخة الصعق ثم نفخة البعث. نفخة الفزع قد قال تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. أما الأولون فقالوا إن نفخة الفزع ونفخة الصعق شيء واحد، أما الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد فلا يثبت منها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن قد صح أن مسلما قال والذي اصطفى محمدا على العالمين أمام يهودي فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين، فلطم المسلم اليهودي لطمة على وجهه فشكاه اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني من بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق. فإذا أنا بموسى آخذ بقوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصاقة الطور، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصاقة الطور. فقال البعض هذه نفخة، نفخة الفزع، فالله أعلم. والنزاع قائم هل هما نفختان أم نفخة واحدة. وقوله تعالى ها هنا أتاها أمرنا، قال البعض إنها النفخة، نفخة في الصور، والله أعلم. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، الله سبحانه وتعالى يعلم متى سيأتي هذا الأمر، ليلا سيأتي أو نهارا سيأتي. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، فما وجه ذلك؟ قال بعض العلماء تلك مبالغة في إخفاء أمر الساعة، فأمر الساعة ثقل في السماوات والأرض، أخفي عن جميع الخلق. قال تعالى ثقلت السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. قال البعض هذا مزيد من إخفاء أمر الساعة. قال آخرون إن بعض البلاد يكون الوقت فيها ليلا وفي ذات الوقت في بلاد أخرى يكون نهارا. أتاها أمرنا ليلا في بعض بلادكم ونهارا في البلاد الأخرى، كذا أشار بعض معاصرين فالله أعلم. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا، أي كأنها حصدت، كأن لم تغن بالأمس، كأن لم تكن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام، دار السلام الجنة عند جماهير المفسرين، دار السلام هي الجنة، والله يدعو إلى دار السلام. ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الآية دالة على القدر وعلى المشيئة النافذة، فلا مهتدي إلا من هداه الله. وفي الآية رد على القدرية إذن وعلى المعتزلة الذين يقولون إن الرب سبحانه وتعالى يبين فقط ولا يهدي ولا يضل، إنما هو كالطبيب الناصح، كذا قالت فئات المعتزلة الضللة وفئات القدرية الذين هم نفاة القدر. قالوا لا تدخل لله في أعمال عباده. فيجاب عليهم إذا كان المرء منا يملك لنفسه الهداية ويملك لنفسه أن يحب من يشاء ويبغض من يشاء ويعتقد الدين الذي يشاء في كل الأحوال، فلماذا نقول في صلاتنا اهدنا الصراط المستقيم؟ هل هديتم أنفسكم؟ وكذلك قال تعالى وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، وفي ذات الآية ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. وقال تعالى أيضا ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. فبكل ثقة بالله نقول إن المعتدي من هداه الله، والضال ما من أضله الله. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وفي الآية الأخرى وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. ونحن محاسبون على قدر الاختيار الذي مكنا منه، وإلا فالله غالب على أمره. بارك الله فيه. هنالك المعتزلة والقدرية والجبرية. المعتزلة والقدرية ينفون القدر ويقولون العبد يفعل ما يشاء ولا تدخل للرب أبدا في أي شيء من أمور العبد. والجبرية يقولون لا اختيار للعبد في أي شيء، إنه مجبر على كل شيء. وأولئك كلاهما مردود عليه قوله قد أثبت الله للعبد مشيئة واختيارا، ولنفسه المشيئة والاختيار. قال تعالى ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا الحسنى، حسنى هي الجنة. ولماذا لم يعبر بلفظ الجنة؟ قال بعض العلماء هذا للمقابلة، لبيان أن الجزاء من جنس العمل. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال تعالى في المقابل أيضا ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. فهذا لتقرير أمر، وهو أن الجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل عليه أدلة، أعني على هذا الأصل أدلة كثيرة من الكتاب والسنة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهل نجازي إلا الكفور؟ ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. من ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، إلى غير ذلك. فإن كنت تريد أن تفرج كربك ففرج كرب المسلمين، إن كنت تريد أن يستر عليك فاستر على عباد الله المسلمين. وهكذا دائما. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هذه الآية الكريمة تبين واسع فضل الله عز وجل، تبين واسع فضل الله عز وجل. فلا يكافئك بصنيعك فحسب، بل يزيدك من فضله. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ومن الدليل على ما ذكر قول الله سبحانه وتعالى ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. فقوله تعالى ويستجيب معناه ويجيب. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي ويجيب الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعطيهم ما سألوا ويزيدهم من فضله. فقد تسأل ربك عشرا يعطيك عشرين، قد تسأل ربك سترا يستر عليك سترا جميلا أجمل مما طلبت. قد ذكر العلماء في هذا الصدد، صدد زيادة فضل الله أو زيادة عطاء الله على ما طلبه منه العبد؟ قالوا هذا رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. ما كان يتوقع يوما من حياته قبل بعثته أن يكون سيد ولد آدم أبدا. ولقد قال تعالى: أما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب؟ ما كنت تتوقع أن يرجى إليك أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، أي ولكنها رحمة من ربك. وكذلك ذكروا في هذا الصدد أن أم موسى حينما حملت به كل مناها ومتمنى أن يحفظ ولدها من شفار الذباحين والمواسي، لم تكن تتوقع أن ابنها سيتربى في بيت فرعون وهي التي تذهب إليه حاضنة ويغدق عليها بالهدايا، وبعد ذلك يكون ولدها كريما لله عز وجل ويصطفى على الخلق كلهم بالتكليم. لم تكن تتوقع هذا أبدا. فدعت الله في حملها، ولكن أعطاها الله سبحانه مرادها وفوق الذي أرادت. فكذلك دعا أيوب ربه فأعطاه الله ما أراد، قال: وهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. الذكرى يتذكرها العباد فيدعون ربهم كما دعا أيوب عليه السلام ربه. والأدلة على ما ذكر كثيرة جدا، أننا ندعو ربنا بأمر فيعطينا الله إياه ويتفضل علينا بمزيد من الفضل فوق الذي سألناه وفوق الذي رجوناه. أما قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالزيادة عند جمهور المفسرين المراد بها النظر إلى وجه الله عز وجل، وتفسرت بذلك في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذلك الحديث من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نوزع فيه هل هو مسند متصل عن عبد الرحمن عن صهيب عن النبي أم هو من قول عبد الرحمن بن أبي ليلى. فالحديث المرفوع أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وأعله الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى في كتاب العلل، في كتاب التتبع وفي كتاب العلل. وعلى كل، فرؤية المؤمنين ربهم عز وجل يوم القيامة ثابتة، وهذا أيضا من معتقدات أهل السنة والجماعة. فأي مصنف أي مؤلف يؤلف في العقيدة لا بد وأن يأتي بهذا الباب، باب رؤية المؤمنين ربهم عز وجل يوم القيامة. فنحن لنا معتقدات كأهل سنة، أي مصنف يصنف في العقائد وأي مريد لتعلم العقائد لا بد وأن يتعلمها. لنا معتقد في عذاب القبر ونعيمه، فنثبت أن القبر فيه ثواب أو عقاب، والأدلة على هذا كثيرة جدا. ينازع في ذلك أيضا المعتزلة. لنا معتقد في رؤية الله عز وجل يوم القيامة، أن أهل الإيمان يرونه وأن أهل الكفر لا يرونه. في ثوابت ينبغي أن يدرسها باختصار كل مدرس يدرس العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، وباختصار واقتضاء. ولا يرهق نفسه ولا يرهق المتعلمين معه بإيراد أقوال علماء أهل الكلام والرد عليهم، فذلك ممل ولا فائدة فيه. إنما كل قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة يدلل عليها ببعض الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت ثم أقوال للصحابة أو التابعين، وهذا كاف ومجزئ، هذا كاف ومجزئ جدا، وفي قناعة لمريد تحري الحق. ولست بالمطالب بإيراد أقوال علماء الكلام التي يتهم الشخص نفسه بالغباء أثناء قراءتها ويظن أنه لا يفهم، لست مطالب بمثل هذا، إنما تورد القاعدة ودليلها من كتاب الله ومن سنة رسول الله مع بيان سلامة هذا الدليل. فإذا مثلا رمت تذكير الناس بقاعدة من قواعدهم وأصل من أصول اعتقادهم كعذاب القبر، سيكفيك من كتاب ربك سبحانه وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هناك عذاب في الغداة والعشي، هناك عذاب آخر يوم القيامة. وكذلك قول الله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أي بالضرب أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، هذا عند الاحتضار. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ونحوهم مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. آيات. وعلى الصعيد الآخر الأحاديث عن رسول الله لا حصر لها في شأن الملكين اللذين يأتيان ويقعدان الميت. حديث الرسول: تعوذ بالله من عذاب القبر، قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. حديث الرسول في خروج الروح وصعودها، حديث البراء بن عازب، حديث كثيرة جدا. فأثبت المعتقد بأدلته من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. غاية ما قد تحتاج إليه دفع الشبهات التي يلقيها دائما أهل الشبهات. فشاء الله سبحانه أن تكون هناك أمور مشتبهة، أمور مشتبهة يثيرها المتشككون، فهذه الأمور المشتبهة عند أهل السنة ترد إلى المحكم. إذا اشتبه علي أمر رددته إلى المحكم وفهمته في ضوء المحكم. أما أهل الزيغ فيتبعون فقط المتشابه ولا يرون على شيء. فمثلا إذا اعترض معترض في مسألة عذاب القبر بما ورد في قوله تعالى: قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، وقال: كانوا رقودا لا يدرون، فلقائل أن يقول، وهذا جواب لفريق من علماء السنة: إن المصائب يرقق بعضها بعضا. فإذا شيك الشخص أي دخلت في رجله شوكة سيتألم، ولكن إذا نشرت رجله الألم لا يقارن، فلن يأتي عليه يوم يقول: قد دخلت في رجلي شوكة وأبكتني، لأن العذاب الأعظم أنساه العذاب الأدنى، والله تعالى أعلم. نرجع إلى ما كنا بصدده. فالمعتقدات من معتقدات أهل السنة والجماعة أن أهل الإيمان يرون ربهم. ما الدليل؟ إذا لتقرير هذه القاعدة، فمن الدليل على ذلك هذه الآية وما ورد فيها من حديث وأقوال للجماهير في تفسيرها. ثانيا، قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ثالثا، قول الله تبارك وتعالى في شأن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالذي يفهم من قوله في شأن الكفار محجوبون أن أهل الإيمان ليسوا بمحجوبين. وكذلك واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه. هذا في الكتاب العزيز في السنة المباركة: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. في السنة المباركة: فيأتيهم ربهم في صورة غير التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون لا هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا. الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم عيانا لا تضامون في رؤيته كما أنكم لا تضامون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب، ورؤية القمر في ليلة البدر ليس دونه سحاب. وفي الحديث الآخر: ويسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فهكذا بارك الله فيكم من قواعد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم، ولكن دائما تقذف شبهات ينبغي أن تزال وأن تجلى حقائقها. فمن ذلك ما يقذف أهل الشبهات وهو استدلالهم، أما لا نفسها فليست ألا محكمة. قول الله تعالى: لا تدركه الأبصار، فيفهم أهل الغباء منها أن أهل الإيمان لا يرون ربهم، فيلزم إذن بيان معنى قوله لا تدركه الأبصار. فقال العلماء: إن الإدراك شيء والرؤية شيء آخر، فقد أرى شخصا عن بعد ولكني لا أدركه، ولكني لا أدركه. فلما تراءى الجمعان أثبت الرؤية. قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا. فأثبتت الرؤية ونفي الإدراك. كذلك من الشبهات في هذا الصدد التي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فإما ينبغي أن يبين قوله تعالى لموسى عليه السلام: لن تراني، لن تراني. فاستدلت به المعتزلة على نفي رؤية المؤمنين لربهم عز وجل. قالوا إن كلمة لن تفيد التأبيد، وكان الجواب على ذلك بأنه إن فادت التأبيد فالتأبيد في الدنيا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فدل ذلك على أن النفي هنا إلى الوفاء، ولا يدفع الوارد في الكتاب وفي السنة، والذي عليه إجماع الصحابة بمثل هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفي الحديث أن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة هل تشتهون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: يا ربنا، وهل فوق ما أعطيتنا؟ فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله عز وجل، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله عز وجل. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أي لا يخشى الوجوه ما يغشى وجوه الكفار التي عليها قترة. وفي الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يلقى إبراهيم وأباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة. الحديث أن أهل الإيمان فليس على وجوههم تلك القترة ولا يرق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الآية. طيب إلى هنا نقف وإلى